يقول هنا عن الأب، قلنا أنه يأخذ إما السدس فقط وإما السدس والباقي وإما الباقي فقط. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ لأم، لأن قلنا الأصل في الذكور أنهم يرثون بالتعصيب، ما عدا الزوج لا يرث بالتعصيب، ما عدا الأخ لأم لا يرث بالتعصيب، بقية الذكور كلهم ميراثهم بالتعصيب. قلنا ما عدا الأب والجد أحيانا بالتعصيب، أحيانا بالفرض، أحيانا بالفرض والتعصيب. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، يعني كل الذكور عصبات الأصل يرثون بالتعصيب، وهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب وأبنائهم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والأعمام الأشقاء والأعمام لأب، عمك أخو أبوك أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأبيه. طيب وأبنائهم ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب، وكذلك وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، كل ماشي العم عمك عم أبوك عم جدك كل عم. وكذلك البنون وبنوهم، يعني ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك، وهذا كلهم يرثون بالتعصيب، الأبناء الذكور دائما يرثون بالتعصيب.